عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تعالى عندما ذكر عباده المؤمنين وصفهم بصفة لم يصف بها أهل الكفر وأهل النفاق، بل جعل هذه الصفة هي التي تميز أهل الإيمان عن أهل الكفر، ألا وهي طاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فعندما ذكر الله المؤمنين وصفهم بقوله سمعنا وأطعنا، وعندما تكلم عن أهل الكفر وأهل النفاق ذكرهم بقوله سمعنا وعصينا، وقد ذكر الله هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النساء، قال ربنا سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوم، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهذا نص صريح من رب السماوات والأرض وهو يصفهم بهذا. وعندما ذكر الله المؤمنين وصفهم بقوله سمعنا وأطعنا، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فهذا هو الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهو طاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه هو أن أفضل جيل عرفه التاريخ على الإطلاق هو جيل الصحابة، فكانوا رضوان الله عليهم سرعان ما يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، بل كانوا يتسارعون في طاعتهم لحبيبهم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كانوا يتزاحمون حتى يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخرون عن تلبية أوامره رضي الله عنهم جميعا. فنحن لو نظرنا في حياة الصحابة جميعا لوجدنا أروع الأمثلة التي ضربوها لنا والتي توضح لنا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعة النبي واجبة، وأن طاعة النبي أمرنا ربنا بها في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال أيضا في آية أخرى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالآيات في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد وردت آية أخرى في سورة النور بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأنهم مطيعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بطاعته، ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من امتنع ورفض. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما قلت أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا. فهيا بنا نتعرض لبعض من هذه المواقف حتى نعلم كيف كانوا يمتثلون لأوامر الله، وكيف كانوا يمتثلون لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أي لما وقف على المنبر لأداء خطبة الجمعة، لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمعه الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، فجلس رضي الله عنه على باب المسجد، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: تعالى يا عبد الله بن مسعود. لو نظرنا في هذا الحديث لوجدنا مثالا رائعا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لما قال صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على باب المسجد، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا لم يصبر رضي الله عنه حتى يدخل إلى المسجد فيجلس، ولكن عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس مكانه على باب المسجد. رأى أنه لو تأخر أو رأى أنه لو صبر حتى يدخل إلى المسجد فيجلس ربما تأخر عن تلبيته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تخيلتم كيف كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يطيعونه في كل الأمور، بل لو نظرتم معي في هذه القصة التي توضح لنا وتضرب لنا مثالا رائعا في الطاعة، والقصة هي عن الصحابي الجليل سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه. هذا الصحابي الكثير منا من لم يعرفه، هذا الصحابي الذي سمي والذي لقب بغسيل الملائكة، هذا الصحابي الذي كان عروس ليلة أحد. كيف كان أو ماذا فعل حتى يلقب بغسيل الملائكة؟ اسمعوا معي وتأملوا معي هذا الموقف، وتأملوا معي هذه القصة التي توضح لنا كيف كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا توضح لنا ما هو الجزاء الذي ناله عندما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه أو كانت ليلة عرسه ليلة غزوة أحد، فخرج رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر، فبعدما صلى الفجر عاد إلى زوجته فجامعها، وبينما هو معها أي وبينما هو مع زوجته سمع أمرا غريبا، سمع المنادي ينادي يقول حي على الجهاد، فخرج رضي الله عنه وترك زوجته تلبية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج حتى يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رضي الله عنه مقاتلا في سبيل الله أخذ يقاتل ويقاتل فقاتل حتى قتل، أخذ يقاتل في سبيل الله ويقاتل فقاتل حتى قتل. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا، ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قتل سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله بين السماء والأرض. يا الله يا الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله بين السماء والأرض. إنه لأمر عجيب، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: اذهبوا إلى زوجته فاسألوا ما شأنه، ما الذي جعل الملائكة تغسله بين السماء والأرض؟ ماذا فعل؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى زوجته فسألوها، فلما سألوها قالت لهم: لقد كان معي، وعندما سمع المنادي ينادي للجهاد لم يصبر حتى يغتسل من الجنابة، فخرج رضي الله عنه وهو جنبا. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك غسلته الملائكة. أي أنه عندما سمع المنادي ينادي للجهاد كان من الممكن أن يصبر حتى يغتسل من الجنابة، وهذا واجب من موجبات الغسل، ولكنه رأى لو تأخر حتى يغتسل ربما تخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو جنبا. وعندما خرج وهو جنبا جزاه الله سبحانه وتعالى بهذا، فأنزل ملائكته تغسله بين السماء والأرض. هذه هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس ممن أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الكثير من المواقف التي توضح لنا هذا، لعلنا نذكر بعضا منها. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله هو ولي النعم، أهل الثناء والعطاء والكرم، الغافر للتائبين كبائر ذنوبهم واللمم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، موجودا من الأزل والكون عدم، خلق الخلق فمنهم من أسعده ومنهم من أورثه الندم. وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمد الرسول النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم، سعت إليه الأشجار على ساق بغير قدم، وطأطأ الذئب رأسه بين يديه واحتشم، فاللهم صل عليه وآله أولي العزائم والهمم. اعلموا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لو ظللنا نتحدث عن مواقف الصحابة رضوان الله عليهم التي توضح لنا كيف كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفينا. لأن حياتهم كانت مليئة بطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يفعله مثله. فتأملوا معي هذه القصة التي توضح لنا أيضا مثالا آخرا في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأته أو عندما الصحابة رضوان الله عليهم عندما رأوه يلبس خاتما من ذهب فعلوا كما يفعل فلبسوا خاتما من ذهب. ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع هذا الخاتم من يده خلعوه من أيديهم، بل الأروع من ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه من يده فطرحه على الأرض، فقيل للرجل أخذ خاتمك انتفع به. ولكن لما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الخاتم وقد طرحه على الأرض أبى أن يأخذه مرة أخرى. ففي الحديث الصحيح الذي هو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فأخذه فطرحه، أي فألقاه على الأرض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمت أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. طبعا من المعروف أن الذهب للرجال محرم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس خاتما من ذهب أخذه من يده فطرحه على الأرض. وبعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل للرجل أخذ خاتمك انتفع به، يعني لعلك تعطيه لزوجتك، لعلك تفعل به أي شيء. ولكن الرجل أبى أن يأخذ شيئا قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل فإنما يدل على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لن أستطيع أن أخذ شيء قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياة الصحابة كانت مليئة بمواقف كثيرة توضح لنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن أوامر كثيرة، وقلما ما يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا النساء كن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم. فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا تصف لنا وتحكي لنا حال نساء الأنصار عندما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهي آية من آيات الحجاب، الحجاب الذي يحارب في هذه الأيام من هذا وهذه، يخرج هذا ويقول لم يرد نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يوضح لنا الحجاب، وتخرج هذه وتقول أن النقاب شريعة يهودية، عليهم من الله ما يستحقون. هذه آية من آيات الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما نزلت هذه الآية وهي تحكي عن نساء الأنصار، تقول قمنا إلى مرطهن فشققنهن فاختمرن بها، أي قمنا إلى ثيابهن فشققنهن حتى يختمرن بها. فهذه هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طاعة الله سبحانه وتعالى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا تمام العلم أننا لن ندخل الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن نطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به، وأن نبتعد عن كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جرت العادة أن المحب للمحب مطيع، فلو أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نطيعه حتى ندخل الجنة، وحتى نكون مع الصديقين والشهداء والصالحين. لو تحدثنا عن المواقف التي كانت تقع من الصحابة والتي توضح لنا طاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما اكتفينا، ولكن لعلنا نتعظ بهذه المواقف التي ذكرتها لكم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر بلدنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر بخير فوفقه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.